لهم لو رأيتهم في حلل الندى إذا برزوا يوم القيامة وعليهم للعقاب علامة يعرف المجرمون بسيماهم ستأتي يوم القيامة والعلامة عليك واضحة مكتوب مظلم فاتس من اهل النار علامة سار يوم الفضيحة الكبرى يا رب استرنا في الدنيا والاخرة يا رب استرنا في الدنيا والاخرة لو رأيتهم في حلل الندامة اذا برزوا يوم القيامة وعليهم للعقاب علامة يساقون بالذل ولا كرامة ولا كرامة يحملون فيدفعون والى النار يوزعون فما اغنى عنهم ما كانوا يمسعون اخوتاه احبتي في الله يا معشر العاصين تعالوا نبكي على ذنوبنا يا معشر العاصين قد بقي القليل والايام تنادي قد زل الرحيل وقد صاح بكم الى الهدى الدليل ان كنتم تسمعون فما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون اخوتاه تعالوا تعالوا نتوب الليلة ونقوم الليلة ونصوم غدا ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهم بعضا خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فيا من اسأت في نهارك لا تقنط من رحمة الله بل امامك الليلة فرصة ان تبسط يدك الى الله بالتوبة ومن بسط يده الى الله بالدعاء فان الله يستحي من عبده ان يردهما صفرا خائبتين اللهم رفعنا ايدينا لك بالدعاء ان تغفر كل ذنوبنا وان تمحو كل خطايانا وان تستر عوراتنا وان ترزقنا توبة ترضيك وان تعصمنا من الذنوب والمعاصي وان تصرف عنا السوء والفحشاء وان تجعلنا من عبادك المخلصين اللهم هذه ايدينا بالدعاء فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مصروفين برحمتك يا ارحم الراحمين اخوتي في الله اصدق الان في توبة واتم جميلك الليلة بقيام فليكرمك الله الغد بصيام حينها ترجو رحمة الله ان رحمة الله قريب من المحسنين نعود الى درسنا والكلام على علامات الساعة وما زلنا في العلامات الصغرى ذكرنا علامة واحدة وهاكم الثانية وعلامات الساعة الصغرى 50 علامة 50 علامة فلا تستعجلوا

لم يخطر على بالك بشر، ولم تسرح في الصلاة، ولم توسوس في الصلاة، وكانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الصلاة على السنة، خلصت الصلاة خذ ربنا قبلها، رفعت، قالت حفظك الله كما حفظتني، فربنا كتب لك عليها 1000 حسنة مثلا. يا رب تقبل أعمالنا، كتب لك عليها 1000 حسنة. جيت يوم القيامة بقى، بعد ما خرجت من القبر وردت الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبيض وجهك والميزان فقلت، والمحاكمة أمام الله إن منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 300 عدد، والصراط وخلاص بينك وبين الجنة زي من هنا والشباك ده. فوجئت في أنطرة، ايه ده تاني؟ ده انا ما صدقت عديت الاقوال اللي فاتت، تطاير الصحوب والحارات والجوع والحساب والصراط والميزان وكل هذا، ايه في ايه كمان هنا؟ يقول لك ده له الخصوم. الايه؟ خصوم. خصوم مين؟ تلاقي واحد واقف كده مستنيك، اول ما وصلت انت اهلا انت جيت، لو سمحت انا ليا عندك 100 جنيه اديهم لي. تقول له ايه؟ اقول لك فاكر 100 جنيه اللي انت كلتهم؟ كنت واخد فيهم كتب بتقسيط وما سددتش. 100 جنيه كنت واخد اوضه تنام بالتقسيط وما سددتش. لو بتوع التقسيط ربنا يطول على عصاة المسلمين. انا بقول التقسيط حلال مش حرام، لكن لا، من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. ده كلام مين ده؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانا رأي اللي هو بيشتري اللي مش عايزه عشان فرصة بالتقسيط، يعني هو في البيت عنده غطا مكفيه الحمد لله، عنده الحافين وبطانية والامور تمام، لا هو في الشغل عنده جاب بطاطين بالتقسيط وكل شهر 15 جنيه، يوم يعمل ايه؟ هات لك بطانيتين يا ولد ويغيبهم في البيت يرميهم او يبيعهم وياخد فلوسهم كاس ياكل بيها، وبعد كده التقسيط شوفه قسطين ما دفعهمش، في يوم القيامة عليك 15 جنيه. تقول له طب انا هجيب لك جنيهات منين؟ والله ما بجيبي ولا تعريفة، اصل الكفن ما كانش له ضيوف وما حطوش معايا في التابوت فلوس، وبعدين انا علم عديت الصراط كمان زي ما انت فاكر. يقول لك خلاص ولا تزعل نفسك، اديني 1000 حسنة. 1000 حسنة ايه يا عم؟ 15 جنيه ما كانوش يوكلوا كباب. خلاص اديني 1000 حسنة يا تديني 15 جنيه. تديله ايه؟ الصلاة اللي انت تعبت فيها باخلاص وعلى السنة وقبلت واجرت، تلاقيها تتاخد منك ببساطة خالص كده. عشان كده اسمه يوم الحسرة، هي دي اكبر حسرة، انك تشوف حسناتك بتتاخد قدام عينيك. ده 10 جنيه والثاني انت شتمتني وانا ما ردتش عليك، اديني 1000 حسنة. والثالث انت فاكر لما ضربتني بنية كسرتلي سنتي، اديني 1000 حسنة. والثالث انت فاكر لما اخترتني وقلت علي حرامي وانا مش حرامي وربنا عارف، اديني 1000 حسنة. الالام بتفر. ولذلك نقول استبرئ اليوم، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه، والحديث مشهور كلكم حافظين وقليل من يعمل به، حديث المفلس. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصاع

بصلي عليه سبحان صلى الله يقول اللي حاسس ان هو في نفسه حاجة مريض مرض نفاق يعني مسلم عاصي يقول وندعيله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ايه جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا في حال حياته. عشان كده دي اكبر خسارة خسرناها اننا لم نعيش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيستغفر لنا ربنا. قال من احس من نفسه شيئا فليقم ادعو الله له. فقام اليه رجل فقال يا رسول الله اني لمنافق واني لكذوب واني لسؤوم. انا كذاب ومنافق وبتشائم. فقال عمر بن الخطاب ويحك ايها الرجل لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم ما يعني اسكت ما هي ابن الخطاب فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره. اللهم ارزقه صدقا وارزقه ايمانا واذهب عنه الصوم اذا شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر معي وانا مع عمر والحق بعدي مع عمر. عشان هو كسف عمر. ما يا عمر انا مش معه انت اطلع من بيني وبينه. ثم يرد له قدره. شوف كرم الاخلاق. ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يرد له قدره. وهذا الحديث يقول ابن كثير في اسناده ومتنه غرابة شديدة. المقصود يا شباب اننا نستفيد من هذا الحديث او من هذا الموقف من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب ان يستبرئ كل منا لنفسه من كل الناس في ماله او عرضه او. ثم ننتقل الى موقف 11. عن عبد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلا تقول برسول الله وادعو. فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. كانت صلاة عشاء فاكل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال اصل الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله يعني مستنيينك. فقال صبوا لي ماء في المخضب. المخضب بيقولوا عليها الدجانة او بيقولوا عليها يعني اللقانة يقولوا عليها كده في الفلاحين. هي عبارة عن الجفنة. لا جفنة حاجة صغيرة. الأجسانة هي زي البانيو. هو ده اللي تعرفوه. شيء زي البانيو بس من فخار. مخطط. كان يوم لو ما. فالرسول صلى الله عليه وسلم قعد فيه وصبوا عليه المية سبع كرب من سبعة. أبرجاء ستة. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه. يعني خلاص صبوا عليه واغتسل. وده دليل على ان المغمى عليه اذا افاق يجب عليه غسل. يلزمه الغسل. هذا احد المزايا. فالمقصود ذهب ينوء خلاص اغتسل وجاي اغمى عليه. اغمى عليه فحمل الى سريره ثم قال هل صلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك. قال صبوا لي ماء في المخطف. ففعلنا فاغتسل ثم ساب لي نور فاغمى عليه ثانية ثم افاق. فقال اصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخطف. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء

عند البيهقي وإسناده صحيح عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث أحسن الظن بالله. يبقى تاني حاجة أول حاجة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر منا صنع. اثنين أحسن الظن بالله. ثلاثة حديث أيضا عند البيهقي وإسناده صحيح عن أنس قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. شوف أنس يقول إيه بقى؟ يقول حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. الرسول قاعد يقول الصلاة وما ملكت أيمانك الصلاة وما ملكت أيمانك الصلاة وما ملكت أيمانك الله الصلاة لحد ما بقت تتجلجل في صدره ومش قادر ينطق بلسانه. بصلي عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانك. هذه أربع كلمات أحصيناها وربما يأتي غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم الوصية بأبي بكر. الصلاة وما ملكت أيمانكم من الصلاة واحد ما ملكت أيمانكم اثنين أو التوحيد واحد وحسن الظن بالله اثنين والصلاة ثلاثة وما ملكت أيمانكم أربعة. نريد أن نتوقف مع كل واحدة من الأربعة لحظة أو لحيظة. التوحيد اللهم أحينا على التوحيد يا رب وتوفنا موحدين يا رب. اللهم أحينا على كلمة لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله. إخوتا التوحيد هو القضية الأولى والأخيرة في حياة المسلم. لذلك كانت عامة دعوة رسول الله التوحيد من أول لحظة. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا أرسل رسول يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله عند موته يقول التوحيد. إنسان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور بأي مساجد يحذر ما صنع. لأن أكبر شرك يقع على الأرض وشرك القبور اتخاذ القبور انسان من دون الله. ان واحد يروح عند قبر البدوي ويقول يا بدوي والله يقول واذا سألك عبادي عني فاني الله يخاف. البدوي الميت اللي بأسراف لا ندري افي جنة هو او في نار لا ندري. حد يقدر يقطع له شيء ما اخذ يعني لا نبي في جنة نوى او في نار ومع ذلك تجي تروح تقول له يا بدوي. اذا كان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا ولولا ذاك لأبرز قبره. لا تجعل قبري عيدا يعني ما تعمل ليش مولد يا رب عند قبري ما تخليش الناس تعمل لي مولد عيد مولد. ومع ذلك يعملوا مولد اسبوع للبدوي وغيره والفتوحي والرفاعي والايه وابو العباس المرسي وسيدهم سلامه وعلي وغيره والثاني الثالث الرابع. اللهم انا نسالك ان تهدي قومنا فانهم لا يعلمون. اللهم اهدهم للتوحيد يا رب. نعم يناقض التوحيد تماما كل فعل يتقرب الى وجهه الى الله سيصرف لغير الله. يعني ربنا قال وقال ربكم ادعوني اذا دعوت غير الله فقد اشركت وان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله والله والله إن أشركت بالله لحظة وبت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تنذر دفت السمع لإسماعيل لمباس، تنذر دفت السمع بربع جنيه ولا أكثر ولا أقل معرفش، تدخل بها جهنم لأن النذر لا يكون إلا لله. تفتح ولو ذبابة لغير الله تدخل بها جهنم. حديث سلمان أن قوما في قرية كان لهم صنم يعبدونه، فكان لا يمر بهذه القرية أحد إلا قرب لهذا الوثن شيئا، فمر رجلان فقيل لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، قرب يعني ادفع حاجة، فقال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. وقال للآخر قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذباب، فأمسك ذبابا فقربها فمات فدخل النار بجبانة. اياك ان تذبح جدي لغروات، عجل للبدوي، خروف للسيدة، هذا كله فات. قل ان صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاياك ان تشرك ذبح نذر دعاء استغاثة، اللي قاعد يصوت في الراديو اغثنا اتركنا يا رسول الله اترك، من الذي يغيثك؟ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالمغيث صبر، لما تدعو تطلب حتى من رسول الله بابيه وامي سيدنا وسيد ولد آدم، ولكنه قال قل، أمر أن يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان رسول الله لا يملك لنفسه أفيملك أحد بعده؟ فوحد وقل لا إله إلا الله ولا تعبد غير الله. السجود لغير الله شرك، الركوع لغير الله شرك. بعضهم تحييته وهو بيلعب الكونغ فو او هو مش عارف داخل يغني ولا يرسل يوم يميل، هذه انحناء شرك، عبدته عبدته. فلذلك اياكم والشرك واياكم وزيارة تلك القبور. لا سيدنا الحسين سيدنا وتجرسنا، سيدنا وسيد ابائنا وامهاتنا، ما نتركه في ذلك، هو حبيب النبي والنبي حبيب الله، وقال عنه سيد الشهداء حق الحسين، لا نتركه في ذلك. ومع ذلك هذا القبر المزعوم ليس فيه احد، ولو كان فيه الحسين ورأى ما يحدث حوله لخرج فضربهم بالنعاش. اي والله هو لا يرضى ان يشرك بالله، لا يرضى ان يمسح على نفسه مع الله يطعن. فلذلك اياك ان تذهب الى هناك ولا الى مسجد السيدة رضي الله عنها ناس وعلى عنا ورثناها ونحبها ناس، وندعو لهما اللهم ارحم آل بيت النبي محمد واعلف الفردوس درجاتهم، هذا الواجب علينا نحوهم. ولكن صيام لا تقول لي اذا كنت انت بتقول